إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 36 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: الأصل 3 معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر أنذر وربك كبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تم تستكثر ولربك فاصبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الأصول 3 التي يسأل في قبره. ما من يموت يدفن في قبره تأكله السباع وتخرجه روثا، تتخطى طيور، يغرق في البحر، يغرق في البحر. كيف ما كان هذا الإنسان إلا وسيجمع الله جسده وسيعيد روحه إلى جسده، وينزل عليه الملكان ويسألانه الأسئلة 3: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالسؤال عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينجو منه أحد، فمن كان متبعا للرسول مؤمنا به، شاهدا بأنه رسول الله، متخذا هذا النبي إماما، فسيجيب بإجابة تعقبها السعادة، حتى أنه يقول: يا ربي أقم الساعة كيما أخبر أهلي. وأما غير هؤلاء وهم كثر بل هم أكثر الناس، سوف لا يجيبون هذه الإجابة، بل سيقولون ما يقول الدهشان المدهوش الذي يصدم بسؤال مفاجئ فيقول: ها لا أدري. بل يقول بعضهم الذي كان يتبع كل ناعق، يقول: قد سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. هؤلاء أتباع كل ناعق، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من نبيك؟ فالذي كان يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما ورسولا ومرشدا ويتبع سنته، فسيجيب الإجابة حقا وصدقا، وليس له أن يكذب، ليس له أن يكذب. لو يكذب فإن هذان الملكان يحملان حديدة، هذه الحديدة لو ضرب بها جبل لصار هذا الجبل ترابا. فالذي كان يتبع يقول الإجابة الصحيحة، والذي كان يخالف السنة ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقول ها ها لا أدري، بمعنى أن الله عز وجل يضله، حتى ولو كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وربما يقيم الصلاة ولكن كان مبتدعا فإن الله يضله. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني عند سكرات الموت، وفي الآخرة يعني عند سؤال الملكين، يضلهم الله، يتيه لا يستطيع أن يجيب. ولذلك خير للمرء أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة ويتمسك بالسنة ويعض عليها، لأنها هي التي سينجو بها بإذن الله، كما قال الإمام مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يا ويح من خالف السنة، تبع الأشخاص، تبع الزعماء، تبع الأشياخ، تبع المضلين. المضلين يوم القيامة سيتبرؤون من بعضهم، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو عدو. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل وهم ماذا يعتقدون ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا الاثنان قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا السنة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل الخصومات التي ذكرها الله عز وجل اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، قال الضعفاء للذين استكبروا قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. لماذا الأولى أولاهم دخلوا؟ لأن الأوائل هم الكبراء هم المضلين، الكبراء هم المضلون، بمجرد يأتون لا يقام لهم وزن يدخلون النار، والآخرون لعلهم يحاسبون. فإذا ما دخلوا النار وجدوا الكبراء قد سبقوهم فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم المضلين فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. لذلك ويح للإنسان الذي يتخذ إماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم كأشياخ الطرق ومن شابههم. أشياخ الطرق يعني يترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا طريقة الهبرية القادرية شاذولية البوتشيشية النقشبندية طرق السبل التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبل، قال هذا سبيل الله. فإذا السبيل هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الأصل ظل فيه فئام من الناس، سواد عظيم من الناس يدخلون الإسلام ولكن يضلون، فضلا عن غيرهم من أهل الكتاب الذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويضلون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، لأن الكفار كانوا يعرفون الرسول وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون لليهود، اليهود يقولون للعرب لما تغلبهم العرب في المدينة يثرب، لما كانت العرب أوس والخزرج يسومون اليهود سوء العذاب في الحروب يقولون انتظروا سوف يأتي نبي آخر الزمان خاتم النبيين، وقد قرأنا في كتبنا أنه يقتل العرب، فعلا هذه حقيقة، يقتل العرب بمعنى الذي وقع في بدر ووحد والأحزاب قرأوها، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا، على الكفار من الأوس والخزرج، يقولون لما يأتي نبي آخر الزمان نحن الذين سنتبعه ونقتلكم معه، لأننا عندنا خبر بأنه سيقتل العرب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأنهم كانوا يظنوا بأنه سيأتي من بني إسرائيل، فلما أتى من العرب كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذا النبي معرفته، معرفة نسبه، كم عاش في المدينة، كم عاش في مكة، كم عاش قبل البعثة، ما هي أسماؤه، ما هو نسبه، ما هي سننه، ما هي أوامره، ما هي محابه، ماذا يكره. الله عز وجل امتحن الناس الذين يدعون محبة الله، الذين يقولون نحن نحب الله، امتحنهم رب العالمين، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهو عليه الصلاة والسلام لا يدخل الناس الجنة إلا بعده، هو الذي سيفتح الجنة، يعطيه الله عز وجل مفتاح الجنة، من اتبعه وآمن به، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمعرفته ضرورية، نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأعمارنا وآباءنا وأمهاتنا، ونعرف عنه كل شيء، لأن لا تعرف عنه إلا ما يدخلك الجنة ويباعدك من النار، وإلا كيف نتبع شخصا لا نعرفه. فلا بد أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاسم، ومن حيث البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه، والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره، كم هو العمر الذي دعا فيه إلى الإسلام، وما هي المدد التي أقامها قبل الهجرة وبعد الهجرة، ومتى ابتدأ بالوحي، وما هي الآية التي تدل على أنه نبي، وما هي الآية التي تدل على أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وتعرف نسبه وقبيلته، وأن هذا النسب نقي طاهر، وهو من العرب، يرجع نسبه إلى إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم. فهذا بطاقة تعريف لرسول الله، هذه بطاقة تعريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وله غير هذا الاسم، لكن أشهر أسمائه محمد، ذكرت 4 مرات في القرآن الكريم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن أسمائه أحمد، قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو أحمد ومحمد بمعنى واحد، وبمعنى أنه كثير المحامد وكثير الصفات التي يحمد عليها. ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني نبي الجهاد في سبيل الله، ويسمى الحاشر والعاقب، الحاشر الذي يحشر الناس بعد بعثته، لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فليس بعده إلا قيام الساعة، ولذلك سمي الحاشر. وقد ذكر الإمام بن القيم، أو خصص الإمام بن القيم كتابا أسماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. هذا من أراد يعني يعرف فضائل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من قبل أنه من العرب، قال وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. له من العمر 63 سنة، يعني كل عمره سواء قبل البعثة أو بعد البعثة 63 سنة. وما نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وبعد الجاهلية في الإسلام، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فطره الله على فطرة الإسلام والإيمان، وشرح صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين، كان يلعب مع بني سعد وجاء جبريل وشق صدره ونزع شيئا من صدره، وهذه التي نقرأها في سورة الشرح، سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الآيات. فنزع من صدره صلى الله عليه وسلم الخناس، الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. فهو ولد في مكة واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية، ومات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل فحضنته أم أيمن، هذه أم أيمن الحبشية التي حضنته وعاشت بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يزورها أبو بكر وعمر. وهذه أما ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه، كانت أما عند أبيه، وصار في كفالة جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وعاش 40 سنة قبل النبوة، معروفا بالأمانة. هذه هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وليس فيها جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصم من أن يسجد للأصنام أو يقدس الأصنام، كان يفكر ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، معروف بالأمانة والصدق والكرم والشجاعة والقوة، وتجنب عبادة الأصنام، وتجنب شرب الخمر وحضور المعازف والغناء، ولم يكن يعمل من أعمال الجاهلية، بل كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه الأيام ذوات العدد، متى يرجع؟ لما يكمل له التمر، يأخذ التمر والماء ويبقى في ذاك الغار ينظر إلى الكعبة وينظر إلى أفعال الناس، وفي الليل يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ينكر بقلبه ما كان يفعله الجاهليون من ذبح القرابين للأصنام. وقد ورث عليه الصلاة والسلام بعض العبوديات من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كانت على التوحيد، فكان يتعبد بها وثبته الله عليها، فهي حياته كلها صلى الله عليه وسلم توحيد قبل البعثة وبعد البعثة. ثم لما بلغ 40 من عمره كان يرى الرؤية في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، حتى جاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لست لا أحسن القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في صلح حديبية أنه لا يقرأ ولا يكتب، لو تكتب له محمد لا يعرف يقرأها، الله قادر على كل شيء، لكن الله عز وجل جعل من آياته أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب لكي لحكم كثيرة، ومن بينها لكي لا يقول الناس إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كما قال الله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فجاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. ثم ضمه ضمة شديدة كادت أضلاعه أن تختلف حتى رأى الموت، ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه مرة ثالثة ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي نبوته، صار نبيا، لأن النبي ينبأ بشيء ولا يؤمر بتبليغه، ينبأ بشيء يعلم شيئا ولا يؤمر بتبليغه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نبيا، مع أنه كانت تأتيه الرؤى الصادقة، يرى أشياء من الحوادث ومن أفعال الناس، ثم في الصباح يراها مثل فلق الصبح، يرى أن فلان سيأتي مكة، فلان سيموت، فلان سكذا، يعني كلها أشياء التي ستقع ولم تقع من قبل ولم يكن لها إرهاسات يراها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف من الخوف. تصور أنت يأتيك شخص وأنت في جبل في مغارة، يأتيك شخص أو خلق غريب يضمك ويكلمك بصوت وهو غريب ليس من جنسك ويضمك ضمة، ترى الموت ويوحي إليه شيء، فإذا به هو أمي، فيحفظ هذا الشيء عن ظهر قلب ويرجع إلى خديجة. لقي شيئا ما كان يعرفه من قبل، أمرا هائلا مهولا مخيفا جدا. فكانت هذه المرأة الفذة المثالية الكاملة، لأن خديجة من الكمل، خديجة رضي الله عنها من الكمل، وهي أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يحب عائشة، لكن بعد خديجة. قالت عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي هالة أخت خديجة يفرش رداءه ويقول اللهم هالة، وإذا جاء العيد يأخذ أطيب ما في الشاة ويلفه في ثوب من ثياب خديجة ويقول خذوه إلى هالة إكراما لخديجة. قالت كأن لم يكن من النساء إلا خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم كانت ولم تكن وكان لي منها ولد. وهي التي كانت لها تلك المواقف الشجاعة الكريمة، فإنها لما جاءها بذلك الخبر لم تقابله بالعويل ولا الصراخ، وإنما كانت أو قابلته بالإطمئنان وقالت له مثلك لا يخزيه الله. قالت كلا، غطته وهدأته ودثرته ولم تكلمه، لأنه ليس الوقت وقت الكلام. فلما ذهب عنه الروع قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا دليل على أن كان عندها إيمان، كان عندها الإيمان الذي ورثته من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالت له فيك صفات، ومن في هذه الصفات لا يخيب. قالت إنك لا تصل الرحم، أنت مع قرابتك لا تقطعهم، وتقري الضيف لما يجيك ضيف تكرمه، وتحمل الكل الشيء اللي ثقيل على الناس في ذلك، وتعين على نوائب الدهر. نوائب الدهر يعني مصائب الدهر، توجد عندها مصيبة أنت تكون أول الواقفين معه، وتغيث الملهوف. لكان الإنسان مخلوع مفزوع مهلوع، يأتيك أنت تغيثه وتنصره وتذهب عنه الروع. فوطئته وذهبت به إلى عمها أو ابن عمها ورقة بن نوفل. هذا رهباني، الرهباني هو الراهب الذي تنصر، تدين بدين النصارى وصار يتحنث ويقرأ في الكتب السابقة تعبدا، أحسن من كان في ذاك الزمان. فلما أخبره بما رأى قال ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. هذا الناموس، ولم يقل جبريل، لأن بني إسرائيل كان عندهم شيء من جبريل، كما قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، فبنو إسرائيل كان عندهم شيء من هذا. وقال له كلام طمأنه به، قال أنت نبي، وقال ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومك. كون كون واحد الإنسان قوي نهار اللي طردك القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال القوم يحبوني حب كبير، حب كبير، يعني قريش تحب حب كبير. كانوا يضعون عنده الأمانة، كانوا يحضرونه في مجالسهم الاستشارية، كانوا يفضلونه لما يختلفون يأتون به هو الذي يفصل بينهم مع أنه صغير. حدث لقريش أنهم تهدمت الكعبة وبقي بعض فيها بعض الحجارة، تشاوروا على أن يعيدوا بناءها، لكن خافوا أن يجري لهم ما جرى لأبرهة وأصحاب الفيل. فوقع لهم شيء في المنام، قربوا قرابين لله عز وجل، فتوصلوا إلى أنهم يبنونها، فبنوها وبنوها من الحلال، لم يبنوها بمال الزنا ولا مال السرقة ولا مال الربع. شوف الكفار يعرفوا بأن هذا حرام. فبنت لهم تلك الأموال ثلاث أرباع الكعبة، بقي ربع، فماذا فعلوا؟ وضعوا حجارة، قالوا لا نبنيها إلا من العلم، وضعوا حجارة التي هي اليوم حجر، الحجر مش حجر إسماعيل، الحجر يعني الحجر من الحجر، يسمى الحطيم، يسمى الحطيم، لا يسمى حجر إسماعيل، خطأ، لأن إبراهيم بناها بذاك المستطيل، وهم بنوا ما كفاهم من المؤونة، فبنى لهم ثلاث أربعة، بقي الربع لم يستطيعوا بناءه لأنه لا يوجد عندهم مال حلال، فماذا فعلوا؟ وضعوا حجارة. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد قال لعائشة لو أن يعني إن قومك لما قصرت بهم النفقة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. هذه مختصر عن عمره صلى الله عليه وسلم وعن مكانته بين قومه عليه الصلاة والسلام. وقلت ذكرت لكم، قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن قريش ستخرجه قال أو مخرجيهم، قال ما أتى نبي بمثل ما أتيت إلا عودي، وليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لهذا النبي والمعزرين له والناصرين له والمؤيدين له والمنتصرين بسنته والفائزين بشفاعته يوم القيامة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 36 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل